الله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد أن طلب من المجتمع الإسلامي أن ينهي مسألة الأيامة وطلب من المجتمع أن يعينهم على الزواج سواء كان المجتمع المصير في أولياء الأمور أو المجتمع العام فإن كان شكلا ما وجدش هذا يبقى الموقف إيه؟ لما دل على علم التشريع بيبني أحكامه على فرض أن يطيعوا جميعا أو أن يعفوا جميعا فبيجيب المسائل كلها إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا من زواجهم بقدرة أو من المجتمع بأمر يعينهم على أن يتزوجوا، ماذا يكون موقفهم؟ أن يستعفف، ما قالش وليعفف. يستعفف يحاول ويأكل أسباب العفة. يجاهد في أن يكون عفيف. إزاي؟ أم قال لك؟ ما إنه يمد بصره حماره فلا يوجد له نتيج. عنده علامة فتوة وقوة مش عارف ايه يضعفها لها وسائل. الوسيلة الأولى زي ما قال سيدنا رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني نفقة الحياة الزوجية ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لأن الصوم بيعمل ايه؟ انكسار نفسه. ولذلك لما تشوف الصائم أول النهار ولا بتعطل ايه يعني وبعدين اخر النهار تبقى يا دوب عمال بيشفشف على شويه ميه وعمال مش قادر يقفل نفسه يعني ما فلما يبدأ يفول ويبتدي ايه يبدأ شراسه الغريزه اللي في ذاته او يعني ما دام الجوع والعمليه دي بتفيد الشرافه يقوم بياخدش راحته بقى قوي في الاكل علشان ما يبقاش عنده فاضل يديله هذه الشراسه يبقى حسب المؤاذنه لقيمات وكنا ايه للسنه مش بيبقى مش لا ومش عارف ايه بعدين يروح ياخد المنتجات لا او يفرغ نفسه للعمل لان لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقه المجهود والطاقه دي ايه؟ يهده شويه ادي واحده ويمنعه عن المواشي اللي تصرف فيها فلوس يوم لما يقعد اسبوع ولا حاجه يلاقي عنده ايه؟ يوم ده يقولوا بيقول يعمل ايه؟ يقول الاستقامه استسامه، ده استقمت اسبوع بقى عنده قد كده، طب ما انا اقعد احوش وبقى انا اروح ايه؟ اتجوز. يبقى اذا ليستعفف او ليسلك سبيل الاعفاف لنفسه بانه يمنع المجهود بالنظر. ادي واحده. انه يحد القوه اللي عامله شراسه جسميه في نفسه بايه؟ بانه يصوم ادي واحده او بانه يوقف العمل لما ياخد العمل يبقى الوقت ايه؟ خد منه كتير ما فرغوش لحاجه تانية يبقى لو هيجي بالليل المغرب ايه؟ يبقى نفسه يعمل ايه؟ نفسه ينام ويرتاح ولما يقوم الصبح كده وهو مرتاح وبعدين يروح لشغل نشيط يحب الشغل يبقى يقوم يوفر يحب الشغل عشان ايه؟ يرتاح ويوفر يبقى يقدر يبني ايه؟ يبني حياته هنا بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا او بزواجهم قدره او بمجتمع معونه حتى يغنيهم الله من فضله هو الاستعفاف يجيب لهم ربنا ربنا قال لان الاستعفاف انما نشا من اراده التقوى وربنا قال في قضيه قرانيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبعدين قال ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى الاستعفاف هيجيب له الايه؟ هيجيب له الغنى من هذا الايه ده؟ او يفضل عفيف كده لحد ربنا ما ايه؟ ما يغنيه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. هنا بقى الذين يبتغون الكتاب، ما هو معنى الكتاب؟ الكتاب معروف ان هو اجتماع شويه اشياء في مقروءه في كاتب يعني في ورق. قال لك وفي حاجه اسمها المكاتبه فكاتبوهم إن علمتم فيه إيه؟ يعني إيه؟ قال لك يعمل بينك وبين عبد وقل أنت يا عبد حبش مملوك الرقبة، فأنا إن أدلت من كذا وكذا من المال أعطيه. لما تقول لي إن أدلت لي كذا وكذا من المال تقول تملك الوقت اللي اشتغل فيه، يبقى اشتغل في أي حاجة ويجيب لك إيه؟ ويجيب لك فلوس. كاتبوهم إن علمتم فيهم خير، وعن إن كانت الحرية تديلهم خير، خير إيه؟ ترفع عنهم جنة العبودية، تخليه ينشط في الحياة نشاط مثلا يناسب مواهبه، فكاتبوهم. ولذلك جعل مثل هذا يصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب، مش كده؟ من الصدقات والايه؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شوف ما قالش وايه؟ والرقاب وفي الرقاب، لأنني لما باجي أدي واحد عشان يفك رقبته من العتق ما بديلوش هو فلوس، إنما الفقير بديله هو يتصرف الصدقة ليه ليه؟ لكن في دي مش من بعد كل رقاب، يعني كده تدي لمين؟ تدي للسيد. نعم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه؟ ده يدل على أن الله يريد أن ينهي الرق، يريد أن ينهي الإيه؟ الرق، مش عايز يخلي الرق موجود. ولذلك دي لما يقول لك إزاي يبقى فيه رق مش عارف في الإسلام ده ربنا عايز ينهي الرق بدليل المؤهل اللي عمل ذنب بينه وبينه ايه؟ وعايز يغفر له اللي يعتق رقبه، مش كده؟ الله بتعمل كذا اعتق رقبه، يعني اعتق رقبه، طب اعتق رقبه، يبقى هو عايز ينزل لك ولا يكفر لك؟ هو عايز يجيب. فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه؟ الخير. واعطوهم من مال الله الذي اتاكم. الله سبحانه وتعالى جاء للواجد وطلب منه المال، بس افهم كويس المال اللي بيديه ده، وقال اللي بقول لك انا احترمت ملكيتك، ولما احترمت ملكيتك انا بطلب منك انك انت تدي الايه؟ تدي لاخوك، انما لما في نفسك كده تقول لها ما هو المال ده جاي من ايه؟ ولذلك احنا قلنا لما يكون واحد يريد قرض من واحد ربنا يقول من ذا الذي يخرجه فلانا ولا يخرجه الله؟ يخرج الله. ليه؟ لان الله هو اللي بيرزق، ومن حق عبده الذي جاء به في الدنيا ان يرزقه، ولا عنده شؤون يقول له يا عبدي اقرضني عشان اخوك عايز الشيء فلان. بيحترم الملكيه ليه؟ علشان كل واحد يطمئن على اثار وثمار حركه حياته. لان لو ما ضمنش الواحد لما ضمنش الواحد ثمار حركه حياته يقول لك انا هعمل على قد رقبتي وخلاص ولا مش عارف ايه، وتتعطل مسائل كتير والناس كلها مش موهوبين في العمل ده، علشان واحد عنده موهبه اداره عمل عايز 1000 واحد تحته عشان ينفذ هذه الموهبه، يبقى عايزين واحد ده ننميها له ولا؟ فنقول له اضمن لك مجهودك، اللي ده مضمون لك مجهودك، بس افتكر انه مال مين؟ انه مال الله. لما نقول لك وديه هنا يبقى ما ايه؟ ما تنتبهش. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. دي بقى كانت زهرة موجودة في الإسلام ووجدها، اللي عنده شوية إماء يقول لهم انصبوا راية في الخلاء وخلوا الشبان يروحوا لكم ويقبض عليهم. عبد الله بن أبي بن فلول كان عنده نفيقة وأميمة وما شغلهم نشوف، ويقول بقى في عياط ومش عايزين الحكايه دي، وجايك الايه دي نزل عشان كده. ولا تكرهوا فتياتكم اللي هي المملوكه، يعني الشرع بيقولش هذا عبدي وهذه عبدتي، او انا تقول هذا فتايا وهذه فتاتي، وكلمه فتايا شيء يفعل الفتى قوتي، هذا قوتي اللي يعد على المسائل. شوف شوف هذا فتاي وهذه ايه؟ فتاتي، يعني اللي انا ما بقدرش عليه بايه؟ بيعملوه ليا، الفتوانه بتاعت الدين تعالوا بيعملوه. نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، على البغاء ان اردنا تحصنا.

بلغت القمة ما يدريش توبة ما منع تفهمها ان تنهار ولا يوجد لها اثر. يبقى من بعد ايه؟ لانها عملت كده لما فوقها ايه؟ اقوى منها. ولذلك ايه؟ الم ترى ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني حضاره الفراعنه دي ما تجيش حاجه بالنسبه لمين؟ لان هو قال لم يخلق مثلها في الايه؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعدين قال مش دي خلصت ان ربك لبالمرصاد اللي هيعمل كده هيعمل كده. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وحتى مثلا في الاشياء اللي قال عليها الزنا والرغم والمحصنات والعفيفات ما يكملناش مثلا مساله حديث الافك ما يكملناش مساله ستنا مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بطانا ايه عظيم. وبعدين معلش لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك ايه بعيدا مش حصل ده وشد نيوف لما قالت ان انا لما قال اللي حصل دي عملت واختبق الباب وقدت قميصها ولا اخذ شيء ثاني كل دي هذه المسلم دي علشان لان فيه رمي مقصنات ورمي ايه عفيفات. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات مبينات ايه مبينات الوجود الاعلى في ايات الكون مبينات صدق المبلغ عن الله في المعجزات مبينات الاحكام اللي تنظم حركه الايه حركه الحياه بل كشعود. وبينا لكم مثلا طب الايات كويس قال لك شفنا اللي اتبع ايه اللي حصل له واللي خالف ايه اللي ايه اللي حصل كلنا اخذنا بذنبه فمنهم من اغرقنا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض كل اخذ. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ليه؟ عشان تبقى عظم من التقييم ونشوف ايه من الاقبل على الله كان مسؤول ايه ومن الابتعد عن الله كان مسؤول ايه كان مسؤول ايه. الله نور السماوات والارض هي سورة النور. وقلنا سورة النور ربنا ادانا زي ما قلنا زمان نور حسي وسيله لمعرفه النور الايه المعنوي. النور الحس عشان نرى الاشياء دي. واحنا قلنا لما تيجي الدنيا تظلم كل واحد ينور على حسب قدرته. واحد ينور بشمعة واحد ينور مش عارف بايه واحد ولما تطلع الشمس ايه اللي يحصل؟ نطفي النور. ليه؟ لان النور ربنا ايه؟ ربنا كافي. فكما ان نور الله كافي في الحسيات فنوره كاف ايضا في المعنويات. فإذا شرع الله حكما معنويا ينزل به حركة الحياة فإياكم أن تعارضوه بشيء آخر من عندكم. والدليل الأمر الحسي من الضوء ساعة ما يظهر شر بتصير مصادر قدر إذا ظهر حكم الله اعملوا إيه؟ اشفطوا بقى أو امحوا أحكامكم. والأمر واضح في الآيات الكونية. الله نور السماوات والأرض. احنا نقرا والله مثلا الاعلى يجي واحد يقول لك ده ده فلان ده ده نور البيت. يعني ايه نور البيت؟ يعني هو اللي منور البيت. يبقى الله نور مش بيعرف لنا ربنا ده بيعرف لنا اثر ربنا فينا. الله نور السماوات والارض اي نور السماوات والارض ما شاء الله ما شاء الله. لما بين نور السماوات والارض اللي هو اوسع شيء بنشوفه يبقى ما فيش حاجة تفضل مستخبية. كل حاجة ايه؟ كل حاجة واضحة. إذا هو نور السماوات والايه؟ والأرض. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا ليوضح في هذه الإضافة. الله نور أي منور السماوات والأرض. فيجيب لنا حاجة بتنور كده ويدينا لها مثل. مثل نوره أي مثل تنويره. ايه هو؟ مشكاة. ما هي المشكاة؟ مشكاة طاقة. واحد كنت في زمان في الفلاحين كانوا يعملوا ايه؟ قاعدة كده شباك غير مفتوح يعني طاقة كده يعني فجوة في الحيطة ياخد حاجز كده من الحيطة كانوا يحطوا فيه زمان المصرية اللندة تتحط فيه ناس بيفتحوا المشكاه يا المصباح. المشكاه هي الطاقه اللي بنحط فيها الايه؟ المصباح. طيب الله نور السماوات والارض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والارض ما يتسيبش حاجه فيها ضلمة ابدا. كمشكاه، هي كمشكاه ولا المجموع اللي جاي؟ كمشكاه فيها كذا فيها كذا فيها كذا، بقى المشكاه طاقه والطاقه فيها مصباح. المصباح بيوم فتيله، كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شويه جاز كده يجيبوا لها فتيله او شويه زيت يحطوا فيها الفتيله، مش كده اللي بيحصل؟ بعدين الفتيله يلعب بقى الهواء يقول الدين هو اكبر من المراد في الاحتراق، يقوم يطلع دخان. اما قالوا ايه؟ بيجيب زباده تحبس الهواء عشان تاخد شويه من الهواء تحت الى من الله. ايوه، من الخيوط اللي تحت فيه تدي له هواء على قد الاحتراق بس، بيبقى ازاي؟ يبقى ما فيش دخان. صحيح، لما جيب البتاع دي قبل ما نحط الازازه تنطفي تلاقي لها ايه؟ ذؤابه من الدخان اللي بتطلع حاجه اسمها الهباب، مش كده؟ فلما تيجي تحط بقى الايه؟ الازازه تحجب الضوء، يقوم الضوء يبقى ايه؟ يبقى دي صعد النور ولا قبله؟ ده كان كبره. طب مش كده؟ قال لك ده طاقه صغنونه. لو انت حطيت اللمه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ روح شعاعه في الاوضه كلها يتمدد. انما لما بقت الايه؟ طاقه بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز. ضيقت الحيز وقويت المصباح. ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخل وتعمل مش عارف ايه حطيتها في زجاجه. الزجاجه مش عاديه. الزجاجه كانها كوكب. الزجاجه نفسها طب ده الكوكب يبقى بيضيء دلوقتي. الزجاجه هيبقى فيها الشعر. الزجاجه كانها ايه؟ كوكب، مش كوكب عادي. ده كوكب من الدم. الدم في نفسه مطور بنفسه. خلاص؟ وايه؟ الزيت اللي في قلب البتاع دي ما هو زيت عادي، مش زيت بذرة قرد ولا زيت ذرة، ده زيت زيتون، زيت شجرة الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجرة مباركة، لا شرقية ولا غربية، حقيقية شرقية ولا غربية، يقال لا شرقية ولا غربية. نعم، معناها انها لا شرقيه لانها هي غربيه، ولا غربيه لانها شرقيه، يبقى شرقيه غربيه ولا لا؟ يبقى لا شرقيه لها ولا غربيه، ولكن ايه؟ الاثنين شرقيه. قال لك ايه يعني معناها كده؟ قال لك لان الشجره الزيتون لما تكون في الشرق يبقى الغرب مدلل، ولما تكون في الغرب يبقى الشرق، يبقى هيطرق عليها ظلمه وايه وضوء. انما دي هي شرقيه، ده شرقيه غربيه. مفيش حاجه حافظه عنها الايه؟ الضوء. مفيش حاجه حافظه عنها الضوء، هذا بيأثر في زيتها. ولذلك لما مفيش حاجه يأثر عليها في الاصل وهو الشمس تنتج الضوء القوي دي اللي يناسب بنورتها للشمس. الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونه دي ايه بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكره كلها، يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخده من المهر. الله، لا شرقيته ولا غربيه، يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. الله، بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه؟ والارض مثل ايه؟ مجموعه في الحكايه دي، مش زي المشكاه. المشكاه ما فيهاش دول. المشكاه اللي فيها مصباح، والمصباح لازم يكون في زجاجه، والزجاجه تعمل ايه؟ تكسر تكتر الاشعه. وبعدين الزجاجه مش عاديه. ده كوكب دول. وبعدين بيتكون من شجره ايه؟ بزيت من مين؟ من شجرات المباركه، مش بس شجره المباركه زيتونه، لا ده لا شرقيه ولا ايه؟ ويبقى ايه كمان؟ يكاد شوفوا المواصفات دي كلها. يبقى الله يريد أن يضرب مثلا لتمويله للسماوات والأرض بحيث لا يخلق فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي، بل كلها إيه يا جماعة، كما تضيء المشكاه بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات أي يوجد في المشكات حتى مظلمة، أهو هذا السماء والأرض على اتساع كمثل هذا. ولما يكون ضرب هذا مثل مش نور، مثل نور. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حد يمدح واحد فجاب صفات بارزه في العرب. احنا عارفين محاتم مشهور بايه؟ وعمرو بن معبد كان مشهور بايه؟ بالشجاعه. وياس مشهور في الايه؟ الذكاء. والاحدث ابن خيس مشهور بايه؟ كان الصفات دي كلها المجموعه في العتاوله بتوع العرب دول ومجموعه في الخليفه ده. فيه بإقدام عمرو بن معدي كارب الفتاك شجاع، في سماحة حاتم، في حلم أحنف بن قيس، في ذكاء. شوف بقى الصفات اللي ما تجتمعش اللي اجتمعت الأدباء هو فيه كل إيه؟ فيه كل الخصال دي. عن واحد من الحاقدين على أبي تمام قال له كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب؟ الأمير فوق من وصفت. الأمير أخبر من إيه؟ من دين. فقال على البديع من نفس الشعر القفل ألا تنكر ضربي له من ذوله مثلا، لا تنكر ضربي له من ذوله مثلا شرودا في المدى والباسط. الناس غير حياتهم هو ده اللي مش عارف إيه. فالله قد ضرب الأقر لنوره مثلا من المشكاة والنبات. الله نور السماوات والأرض أي منورها، وهذا أمر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس يظهر كده من الأشياء الأخرى إيه؟ مش بينتمس، ده هو موجود. أنت واخد بدل والقمر بيمشي يمكن وياها في نظام يبقى ماشي وياها، إنما تشوف نور غلب إيه؟ خلاص غلب ده. ولذلك برضه الشعر قال في الممدوح إيه؟ قال كأنك شمس والبنوك وإذا ظهرت لم يبدو من دون كوكب. خلاص الدار إيه كله؟ الله نور السماوات والأرض مثل تمويله كمشكاته اللي يطاق فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كركب دري والمقاد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية، يعني لا يغيب عنها ضوء الايه؟ ضوء الشمس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طب أمام الوجه فأدنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب هذا النور قال انا ما سبتكوش بس في ان انا حسيت كده، ده انا بعت لكم نور تاني معمول بالمنهج وبينت لكم كل حاجه. بعت لكم نور على ايه؟ واذا شهدتم انت بان نور الذي خلقته لكم نور لكم السماء مش عارف ايه، ما فيش نور زيه. فاعلموا ان انا برضه لما اديتكم شويه مواهب معنويات بالقيم ولا حركة في الحياة هي برضو ايه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال قول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما تدوش بنور الله من الشمس والارض؟ شايفين وعارفين وبينتفعوا به، وبرضه لما بتطلع الشمس بيطفوا مصابيعها، يبقى دي مهدوين لها وعارفين قوي. يبقى هم اللي مش عارفين نور مين؟ نور الملائك، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه؟ يبقى لم يلون لكم الحسي فقط، بل برضه عمل في المعنوي، وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نور الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهم ان نور المعنوي ينطفئ معه ايه؟ ولذلك من تركه من جبار الفكر ومن ابتغى الهدى في غيره قد الله الله. يهد الله لنوره التاني لا وإلا النور الأولاني إيه تمام كله مثل يهد الله لنوره من إيه من يشاء ولما يهديه إلى نوره ما بيقفش بابه كل ما يولد في الغناية يجيله نور إن تتقوا الله يجعل لكم إيه فرقانا والذين اهتدوا زادهم هدى طيب ويضرب الله الامثال للناس هو مثل الاشكال والله بكل شيء عليم وبعدين قال ايه في بيوت اذن الله ان ترفع احنا عندنا بنشوف جرم المجرور نشوف الجرم المجرور المتعلق بايه اللي في بيوت ايه النور البيوت الاجر الله قال لك ايه؟ نور ام قال لك لان البيوت ما معنى بيت؟ البيت هو مواد للبيتوته ومش بس بقى للبيتوته بمعيشه الحياه السابقه كل واحد يبقى له بيت بيت ده بيت وطوفه ما وطوفه في المعاوي الى بيت مش كده؟ خلاص وبعدين ايه من بيوتكم او بيوتكم كل واحد له بيت وما دام كل واحد له بيت يعني عزله عن المجتمع العام الله يبقى يدل على ان كل واحد له خصوصيه في ذاته مش عايز يقعد كده في ساحه والناس كلهم يقعدوا فيها ويعيشوا فيها ومش عارف ده كل واحد عايزه ايه خصوصيه الحياه خصوصيه الحياه دي تتسامى في الافراد فمثلا الراجل اللي مش قادر اه بيت عنده اوضه يمكن بيقعدوا كلهم فيها واللي مش عارف شويه يبقى اوضه له هو والست واوضه للعيال واللي ارتاح شويه يبقى اوضه للبنات واوضه للصبيان واللي ارتاح قوي يرجع لكل بنت اوضه وكل ولد ايه الله اذا التحيز امر مطلوب في النفس فالاسره عايزه تتحيز عن المجتمع العام بملا بيت وبعدين البيت عايز الافراد بتاعته تتحيز برضه والتحيز على قدر اتساع ايه حياتها يبقى ده مثلا زي ما قلنا ده اوضه وده اوضه وده اوضه وبعدين ده تبقى اوضه اوضه فيها الصبيان يبقى ان كانت يعني ما فيش ولد يبقى يبات على سرير واحد ان كان في ولد شويه يعمل لكل واحد ايه سرير ولما يرتاح شويه يعمل لكل واحد ايه اوضه وبعدين كل واحد عايز يتميز في ذاته بقى الاسره تميزت عن المجتمع وافراد الاسره تميزوا عن بعضهم وبعدين بقى يجي كل واحد له لباس خاص لباس الله اسم التحيز امر ايه؟ هم قال لك لان اشياء المساتير بينه وبين نفسه كل واحد له مساتير بينه وبين نفسه ما يحبش حد يطلع ايه؟ يطلع عليها على الاول طيب اذا كان البيت هو اللي بيحقق لك كل هذه المسائل وتقعد ترتاح في هذا المجتمع ومش عارف ايه ومنظمة على قدر امكانياتك اه ربنا عمل له في الارض بيت البيت اللي هو عمل الاولاني ان اول بيت يولى على الناس انتوا بتبنوا بيوت لذواتكم ربنا بات ايه لذاته وانتوا كلكم مين عيار الله يبقى كل واحد منكم يروح من ايه بكره بالحياه في ايه؟ في لما تروح بيتك عشان تجد الراحه هتروح البيت عشان تجد في ايه؟ في الراحه، بس الراحه مش هتجد بقى صالون ومطبخ ومش عارف ايه وبتاع، ده الراحه القيميه بقى. ساعة ما تدخل بقى عند ربنا يقول الله غيب يتولى راحتك بالغيب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كلما عذبه امر قام الى الصلاه من الله كمان الامر ده تعيد من ايه؟ ما انا امي رب كده بقى في بيته واسلمه مش عارف لك حته ايه مش عارف يتمنى الله ولو قلت زمان هل ان واحد بيعرف صنعته على المهندس كل يوم خمس بس كل يوم مره يا شيخ يقول لي يا مهندس تعالى شوف التلفزيون ده كل يوم تمر عليه ولا المقايس على كل يوم مر عليه مش كل يوم خمس مرات وانت رايح وانت جاي اهو يا ابني انت سمعته بيقول لك تعالى عندي عشان تمر عندي انت سمعتك علشان اعمل لك ايه؟ خلوه صغير في ذاتك الامام اللي مش عارف ايه كانت عندك انا ضيعها منك الامام اللي مغيبات عليك اوديك بها او افتح لك ابواب الفرج فيه الله يبقى دي راحه ولا مش راحه؟ ام قال بقى في بيوت اذن الله يعني النور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. طب أذن الله أن ترفع، ترفع يعني ترفع يدل على أن البيوت كلها لها مستوى واحد، بس البيوت بتترفع عن بيوت. طب بترفع يعني قال لك تعظم، ترفع يعني ايه تعظم بايه؟ قال لك بان كنت بكبر من خلقك وخلقها الاماكن الكامله من المساجد يعصى الله فيه وقد يطاع، لكن هنا مفيش الا يطاع، يبقى عظم المكان ان يعصى الله فيه. وعظم ايضا انه يشتغل فيه مسافات في امور الحياه، ولذلك من الاجراء يتكلم لك والصفقه دي نعمل ايه ونعمل ايه، ساعه ما تشوفهم يتكلم فيهم ايه انهم فشلت لا تنجح ابدا. اي صفقه توقف في المسجد لا تنجح، اي ضاله تنشد في المسجد لا تاتي. ليه؟ قال لك انت واخد استخدام خمس مرات كل مره نفس ربع ساعه، يبقى ساعة وربع إن كنت معنا هتطولها قوي، ساعة وربع جاي لبيت ربنا، برضه عايز تجرجر الدنيا من بره وتدخلها وقت الجامع، ما تسيبها لل 23 ساعة ونص يا أخي، 23 ساعة ونص أنت في أمور الدنيا عايز تجرجرها وتجيبها إيه؟ لازم تخلع مسائل الدنيا كما تخلع العالم، بتدخل كده وتقول لا اعتكاف الله، لا تتكلموا في غير ذكر الله، ما تقعدش تتحدث وتقول زي ما بيحصل ويحلوا مسائلهم بقى في الجامع ويتكلموا انه يمكن يعملوا مش عارف ايه الله، لا يبقى دي البيوت اللي تتلقى فيها الايه؟ اللي تتلقى فيها النور اللي على ايه؟ ساعة ما تدخل وبعد ذلك تلقى الله تقف قدامه كده بخشوع النور تلتفت تلاقيه تقول انا كنت بعمل ايه؟ ايه اللي كان ايه اللي جرب؟ ما فيش حاجة ابدا الله، وتلتفت تلاقي المسائل ايه؟ انحلت كده بطبيعته، وكل ما تقول ان انت في العبادة ربنا يديك الايه؟ يديك فيها النور. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الفطره الايمانيه انك انت تؤمن بإله، فطرتك كده، ولذلك قال لك تعالى للكافر العاقل اللي بينكر وجود اله وخليه يتعرض لازمه لا من جاء منها باسباب البشر، تجده كده غصب عنه يقول يا رب الله، ما قدرش يكذب نفسه، ما قدرش يصدق نفسه في الكفر لأنه مش عايز يسلم نفسه الفلوس، يقول برضه ليا ايه؟ ليا ايه؟ قال لك واذا مثل دعا ربه منيبا اليه، وبعدين برضه بعد ما يكشف عنه الدور برضه يرجع ايه؟ يرجع تاني. اذا النيل او المشكال او النور العظيم مقامه ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. ما شاء الله. ترفع عن ايه؟ عما يحل في الاماكن الاخرى. ولذلك حين يكون الحق سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، شوف بقى شوف الدقه في الاداء وذروا البيع، فمن بعد ده البيع طرف من التجاره لان فيه بيع وايه وشراء، قال بس وذروا الايه البيع. طب والشرك؟ مثلا ما لم تذروا البيع ده في الشارع هذا واحد، طب مش ما قالش بذر الشراء ليه؟ قال لك لان الانسان قد يشتري الشيء وهو كاره، انما الانسان بده يبيع، فشهوته متعلقه في الايه؟ في البيع مش في الشرك، لان الشارع هياخد منه فلوس والبيع هيجيب له ايه؟ هيجيب له فلوس. قام قال لك والمساله تعطيك قمه حركه الحياه، لان بيع وشراء يبقى في ضرب سلعه، وسلعة يبقى لازم لها بيتك، ما دام في تجارة يبقى مشتري مفتاح، يبقى البيع والشراء عايزة سلعة، والسلعة عايزة ايه؟ منتج ومستهلك، مش كل واحد منتج وبعدين يبقى مقابل مستهلك، لا قد يكون منتجا لشيء ومستهلكا لشيء اخر، يبقى الحكاية داخلة ايه بعد؟ منتج منتج اول من انتاج ايه؟ الزراعة والصناعة مش كده؟ الأول. فبيقول تعالى بقى لكلمة الحركة في الحياة في زراعة وصناعة، وبعدين تراعى عند التاجر تبقى سلعة وتجارة، التجارة عايزة بيع وشراء، زي يبقى لما تظهر البيع اللي هو أسأل كلمة تبقى تذر الشرع ولا متذرين فيه. ولذلك مش مرة يقول لك بركة يا جامع يقول له أكلنا الشيء الفلاني وأكلنا الشيء الفلاني وأكلنا الشيء الفلاني وأكلنا الشيء الفلاني وأكلنا الشيء الفلاني وأكلنا الشيء الفلاني وأكلنا الشيء الفلاني انبسط قوي اللي جاي فاكر أنا ما دفعش خلاص بركة يا إيه يقول لك إيه بركة يا جامع وأعمل أنا مسكوك. نعم فإذا حركة الحياة كلها بتكون ما دام ترك البيت يبقى ترك كل حركة الإيه ترك البيت وهل ترك حركة الحياة طب حركة الحياة دي هي التي تعين على أن تذهب إلى المسجد. لأنك تذهب إلى المسجد تاخد زينتك وتستر عورتك وتكون عندك قوة واكل وشارب مش كده ولا إيه؟ اللهم حركة الحياة اللي بتعمل إيه؟ أم قال لك فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شوف ضمن قول إيه؟ أكنك أنت رحت المسجد عشان تاخد شؤمة إيمانية. الشؤمة الإيمانية دي تسيطر على كل حركتك في التجارة أو في الإنتاج أو في الاستهلاك